طاح القناع وبان وجه حقيقي وبنت لي الصورة بلا زيف ووهام العام يوم انك بحاجة رفيقي واليوم ما كنك رفيقي لي العام طاح القناع وبان وجه حقيقي وبنت لي الصورة بلا زيف ووهام العام يوم انك بحاجة رفيقي واليوم ما كنك رفيقي لي العام اشرح على وقت الرماك بطريقي يوم انها هبت ذعاذي على انسام وغيري من العربان باتر يفيقي بعد ما تكشف لخفاياك الايام اشرح على وقت الرماك بطريقي يوم انها هبت ذعاذي على انسام غري من العربان باتر يفيقي بعد ما تكشف لخفاياك الايام العشرة اللي دون ساس وثيقي محد ذكر قبلي لها عمر قدام العشرة اللي دون ساس وثيقي محد ذكر قبلي لها عمر قدام العشرة اللي دون ساس وثيقي محد ذكر قبلي لها عمر قدام العشرة اللي دون ساس وثيقي محد ذكر